بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. خلصنا منه. قال رحمه الله تعالى: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط، وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط، أي أنه أدرك عرفة والمزدلفة ورمي الجمار، إنما حصر عن طواف الإفاضة، سواء بمرض أقعده أو بحبس دخله أو بأنه منع من دخول الحرم، وكان قد رمى وحلق، قالوا لم يتحلل حتى يطوف، أي لم يتحلل التحلل الكامل حتى يطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن الحج ولأنه في العمرة ركنها، فهذا يبقى على إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة لأنه رمى وحلق، وما رمى وحلق إلا وقد دخل إلى منى. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه، هذا المشترط، والاشتراط سنة عند الحاجة إليه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل على ضباعة بنت الزبير، وهي بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عمه، فقال: ما لك لا تحجي؟ قالت: أجدني شاكية يا رسول الله. قال: حجي واشترطي، فإن لك على الله ما اشترطتي، أن محلي حيث حبستني. فإذا اشترط المشترط عند إحرامه، سواء بالحج أو عند إحرامه بالعمرة، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وحبس بمعنى منع من دخول مكة، أو ضاع أو مرض أو جرى عليه عارض من العوارض، فهنا هذا يحل من إحرامه. قال: كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. إذن المشترط يحل بلا قضاء، يحل من غير شيء ولا قضاء. أما الذي حصر عن البيت فإنه يتحلل بهدي إن تيسر، وإلا بحلق شعره، وإذا فاته الوقوف بعرفة وقد أحرم بها يتحلل عندهم، عليه دم وعليه أن يحج من قابل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة، وتجب بالنذر وبقوله: هذه أضحية أو لله، والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع، وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل، وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه، لا بينة المرض ولا بينة العور بأن خسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب، ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. لما فرغ من المناسك وما يتعلق بها فإنه في المناسك الهدي. أردف هذا البحث فيما يتعلق بالأضحية ومناسبته للمناسك من عدة وجوه: أولاً لأن وقت الأضحية وقت العيد، عيد النحر. ثانياً أن الأضحية تتشابه مع الهدي، فبينها اشتباه في مسائل وبينها فروق في مسائل أخرى. الهدي هذا، الآن نبدأ بالفروق بين الهدي والأضحية. الهدي واجب فيما يتعلق بالمتمتع والقارن من غير أهل مكة، وهو سنة في حق الجميع أهل مكة، وسنة في حق حتى المفرد. أما الأضحية فليست واجبة إلا بالنذر أو بالوصية، والأضحية سنة مؤكدة. الفارق الثاني أن الأضحية تكفي عن الواحد وعن أهل بيته مهما بلغ عددهم، لو كان الذي تحته 1000 نفس كفتهم واحدة. أما الهدي فإنه خاص بمن؟ بالحاج المتمتع أو القارن. الفارق الثالث أن الهدي أين يذبح؟ يذبح في داخل حدود الحرم، داخل حدود حرم مكة، لقول الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. أما الأضحية تذبح وين؟ في كل مكان. الفارق الرابع النية، فالهدي له نية ينوي به هديا، والتمتع له نية، والأضحية لها نية مستقلة. يجتمعان في الفارق الخامس أن الهدي إذا لم يجده صام 10 أيام، بينما الأضحية إذا لم يجدها لا شيء عليه ولا يجب عليه بها صيام. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. يجتمع الهدي مع الأضحية في مسائل: الأولى أنه لا يصح الهدي كما لا تصح الأضحية إلا في بهيمة الأنعام، ولهذا لو قال بضحي بالخيل تصح؟ لا يصح. كذلك الهدي لا يصح بالخيل، لو قال بذبح هدي نعامة ما صحت، لا بد أن تكون في بهيمة الأنعام. ومن غرائب ما أفتي به في هذا الزمان لما جاءت حمى الوادي المتصدع والخنازير وجنون البقر، أفتى من أفتى بجواز أن نضحي بالبط والدجاج، وهذا خارج عن إجماع العلماء، لأن الله جعل الهدي والأضحية في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام 3 أصناف: غنم وبقر وإبل، هذا على الإجمال، وهي 6 كما سيأتي. الجامع الثاني أنه لا بد من إجزاء السن المعتبرة في الهدي والأضحية، فلا تصح الأضحية ولا الهدي فيما نقص عن سنها، الآتي بيانها إن شاء الله. الجامع الثالث أن الهدي والأضحية يصح أن يأكل منها المهدي والمضحي، بل ذكر الجمهور أن شأن الهدي كشأن الأضحية، يأكل ويتصدق ويعطي. الجامع الرابع أن الهدي والأضحية لا بد أن تسلم البهائم من العيوب، والعيوب المجمع عليها 4 عيوب: لا تجزئ العوراء البين عورها، إذن العمية من باب أولى أنها ما تجزئ، لما عبر بالأدنى دخل فيه الأعلى، إذن عيب العور مانع من الهدي في إجزائه ومانع من الأضحية في إجزائها. ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، ما العرجاء؟ التي تتخلف في مشيها عن الصحاح، إذن الكسيرة من باب أولى أنها لا تجزئ. ولا تجزئ المريضة البين مرضها، أي مرضها واضح، فهذه لا تجزي، في الهدي ولا في الأضحية. ومن أشهر أمراض الغنم الخراج، والخراج نوعان: خراج ظاهر وخراج داخلي. الخراج الداخلي إذا لم يدري عنه ولم يعلم به لا شيء عليه. الخراج الظاهري وهو إما أن يكون صغيرا أو يكون كبيرا، فإن كان صغيرا لا يؤثر فهذا لا يدخل في ما هو مرض بين. والمقدار في الخراج أنه ما كان بمقدار البيضة فأكثر هذا خراج ظاهر يدخل في المرض البين مرضه. العيب الرابع الهزيلة التي لا تنقي، جلد عظم. وش مقصود الذبح؟ تتفرج عليها ولا تأكلها؟ مقصود الذبح الأكل. الهزيلة التي لا تنقي ما الذي يؤكل فيها؟ ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء البين عجفها، أي هزيلة، ولا المريضة البين مرضها، ولا الضلعاء البين ضلعها، أي العرجاء. قال: وهي باب الأضحية، وهي سنة مؤكدة، في قول عامة أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة. قيل بالوجوب، لكن هذا القول مرجوح خلاف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وعملهم، فهي سنة مؤكدة، بل كانوا يعيبون أن من وجد سعة من مال ولم يضحي. ومن دلائل أنها سنة مؤكدة ليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، قال في الثاني منهما: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ضحى عمن لم يضحي دل على عدم الوجوب، وهذا قول عامة الصحابة وعامة أهل العلم على ذلك. تكون الأضحية واجبة في حالتين: حالة النذر، إذا نذر لله علي أن أضحي فيجب عليه أن يفي بنذره، فهي وجبت بالنذر لا بالأضحية. الحالة الثانية أن تكون عنده وصية وعنده مادة الوصية، أوصى جده أو أبوه أو أمه أو جدته بوصية وعنده مالها بأن يضحى عنه، يجب إنفاذ الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين، لأن الله توعد مغير الوصية بقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والله سميع عليم. وما سوى ذلك فهي سنة مؤكدة على من؟ على من وجد يسارا. أما اللي ما عنده لا تكون في حقه سنة مؤكدة. هل يستحب أن يستدين ليضحي؟ قيل بذلك لئلا يفوته شرف الفضيلة، لأن الله عز وجل في يوم النحر وأيام التشريق ما تقرب إليه بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم لا يبلغ عند الله بمكان. لكن قيل بأنه لا يستحب، لأن في الاستسلاف والاقتراض بذل لماء وجهه، والشريعة تصون ماء وجه المؤمن ولا تذهب، ولهذا لا تجب عليه الاستسلاف لا للزكاة ولا لأداء الحج. قال: وتجب بالنذر وبقوله: هذه أضحية أو لله. إذا عينها قال هذه أضحية أو هذه لله وجبت عندهم بهذا التعيين. والصحيح أنها إما أن ترجع إلى النذر أو الوصية. إذا قال هذه أضحية ثم بدا له أن لا يضحي بها فهذا خلاف الأولى، مكروه، لا أنه بلغ الحرام. ما الأفضل؟ قال: الأفضل الإبل، فالبقر فالغنم، لأن الإبل أنفس وأغلى، يليها البقر يليها الغنم. هذا وجه جعلهم أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وفي هذا آثار عن بعض السلف. والصحيح أن الأفضل في الأضحية الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بإيش؟ بكبشين، إذن هي في الذكور من الغنم أفضل من الإناث، في الخروف أفضل من الرخلة والأنثى. ضحى بكبشين أقرنين لهما قرون، أملحين موجوئين أي مخصيين، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. إذن هي في بهيمة الأنعام ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام بالإجماع هي الغنم والبقر والإبل. الغنم نوعان، إبل وماعز، صح؟ شو تهز رؤوسكم وجل الله يرحم حالكم. الغنم نوعان، ظأن وماعز، أيها الإبل ما هي من الغنم. البقر نوعان، البقر والجواميس، وتسمى بالبقر النهرية. الإبل نوعان، ذات السنام وهي الإبل العراب العربية، وذات السنامين وهي البخاتة الإبل الأعجمية. تجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، حتى لو كان له أربعة نسوان وذريته 40 أو 400، نعم تجزئ عن الواحد وأهل بيته بالغين ما بلغوا، تجزئهم شاة واحدة. والعبرة ما هو بالشاة، العبرة بأن تذبح على اسم الله فتتقرب إليه بالذبح وتعظمه بذلك. لين الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللحم والشحم والعظم لك ولعيالك وضيفانك، أما ربي فله منك التقوى بأنك تعبده بأن تذبح على اسمه تقربا له. ومن العجب أنه إذا جاءت الضحية وقرب العيد كثر السائلون، أنا يا شيخ ما عندي ما أضحي به، أنا جيت وسكنت مع أبوي، أو حنا وإخواني في عمارة كل واحد له شقة، ما تكفينا ضحية واحدة؟ يستثقل الأضحية، ولو يأتيه ضيف من أطرف جماعة تذبح له ثنتين، ولا لا يا إخواني؟ لماذا ثنتين؟ رياء وسمعة، أو هياط أنها أكرم ضيفه وأدى واجبه. اللحم والشحم في الأضحية لك ولأهلك ولجيرانك وأقاربك، لكنك تعبد الله جل وعلا بهذا. لماذا في الأضحية تتهرب وفي إكرام ضيفك تحط الملازيم والمواجيب والطلاق؟ هياط في هياط، علشان ما تذم وتعاب من الجماعة أو من الناس أنك ما أكرم ضيفانك. العبادة هي الواجب أن ينتبه لها المؤمن ويحققها يا أخواني. أنا أقول لكم ذلك لأن نعاني وقت الأضحية من هؤلاء المستفتين، وكثير منهم إذا قلت لهم هذا الكلام سكتوا، عرف أنها ازدواجية غير متكافئة. نعم إذا جاءني ضيف من أطراف الجماعة راح تذبح، وهذا الشحم واللحم لي والعيالي. قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع إذا كانت قد جاوزت السن الشرعية أو في السن الشرعية. البقرة إن كان لها سنتان تسمى مسنة، تكفي عن سبع، حتى لو كان العرب عندنا ما يبون لحم البقر، هذا شرع الله، البقرة تكفي عن سبع. هذه معوف تبينها والماء البارد تكفي عن سبع، والعنقة العجمة الناقة تكفي عن سبع، هذا شرع الله عز وجل. البدنة التي لها 5 سنين تكفي عن سبع، والبدنة والبقرة تكفي عن سبع. أقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة، ويسمى بماذا؟ بالجذاع، رخص به النبي عليه الصلاة والسلام. بينما الماعز ما له سنة أن يكون ثنيا. ومن البقر والجاموس، والجاموس كما قلنا بقر النهري ما له سنتان، إن نقصت يوم يومين ثلاثة ما يضر. الإبل ما له 5 سنين إذا نقص يوم أسبوع شهر ما يضر. طيب الجمة التي لا قرن لها تجزئ؟ نعم تجزئ الجمة وتجزئ البتراء التي قطع أقل من النصف في أذنها. الخصي أيهما أطعم لحم في الذكر، الخصي ولا غير الخصي؟ طبعا الخصي أطيب لحم وأطعم للأكل، أما غير الخصي يأتي لحمه قاسي وله رائحة، لا سيما الهرش من الإبل أو من الثيران أو من الغنم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين إيش موجوئين أي خصيين، لكن بيأتينا أنهم حرموا المجبوب مع الخصي وسيأتي بيانه. والخصي هو قطع الخصيتين لمنفعة من؟ لمنفعة الآكل. فهذا وإن كان فيه نوع تعذيب للبهيمة لكن الشريعة الغراء تسامحت وتساهلت به لمنفعة من؟ لمنفعة الآدمي، لمنفعة الآكل. ومثالها عند أهل الإبل بالضيار، تضير الناقة على غير ولدها لمنفعة أن يدر حليبها تعطف عليه، فالتضيير جائز. كان في الزمن الماضي ما فيه وسائل، يخيطون الدبر والخشم بالخياطة، فيها تعذيب، لكن الآن جاءت إبر نقول لا تعذب، اضرب إبرة ثم خط ما شئت حتى تضير الناقة على غير حوارها الذي مات، أو تشيل سلاه وتحطه على حوار آخر لتروم عليه، ثم ينتفع من ذلك أهلها بالحليب وبأن تروم على هذا الحوار. وتجزئ الحامل، ذبح له ناقة، نحر ناقة أو ذبح بقرة أو غنم وإذا فيها حمل أجزأ ذلك. وذكاة الأم ذكاة لما في بطنها، ذكاة الأم ذكاة لجنينها، هذه مسائل التبع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت ولا إذا استقل فوقع. وما خلق بلا أذن، جاءت البهيمة بشاة أو بمعزة أو ببقرة أو بقعود أو بكرة لا أذن لها خلقة أجزأت، أو ذهب نصف إليته أو أذنه، ما ذهب نصف الإلية أو نصف الأذن فالمذهب أن هذا يجوز، سواء ذهب خلقة أو ذهب بالقطع يلحق فما استطاع أن يقبض عليه حتى قطع نصف الإلية، إذا عاش بالنصف الثاني صح. ومفهوم كلامهم إذا ذهبت الأذن قطعت كلها لا تجزئ، وكذلك الإلية إذا قطعت كلها فلا تجزئ. وأذكر قبل سنوات لما جاءت حمى الواد المتصدع ومنعت استجلاب الغنم من شرق أفريقيا، الصومال والحبشة والسودان وإريتريا وكينيا ونواحيها، أشكل هذا في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، فعرض الموضوع على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أو بعد الشيخ بن باز، فجلس فانعقدت له جلسة في هيئة كبار العلماء في حكم الأضحية والهدي بما يأتي مقطوع الذنب، فإنه في الغنم النيوزيلندية والأسترالية والرومانية يقطعون ذنبها وهي صغيرة لينشأ الشحم على اللحم طبقات لمنفعة الآكلين، فاختلف فيها المشايخ ورجحوا أنها لا تجزئ، وإن كان هذا القطع لمصلحة الآكلين، يكون ما قطع ذيلها وهي صغيرة لحمها أوفر وأسمن مما من غيرها. هذه من النوازل التي يرجع فيها إلى مجموع العلماء. لا بينة المرض فإنها لا تجزئ، ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما. لو كان لها عينان لكن ما تشوف، هذه العمية، من باب أولى أنها لا تجزئ. ولا العجفة، العجفة لجلد عظم هزيلة لا مخ فيها. ولا العرجة التي لا تطيق مشيا مع صحيحة. هذه الأربع جاءت بالحديث وذكروا فيها قول جماهير أهل العلم وقيل إجماعا. المذهب زاد في العيوب الهتمة. ما هي الهتمة من البهائم؟ ما انكسرت أسنانها، ذهبت ثناياها من أصلها، قالوا لأن هذا يؤثر في طعامها ثم يؤثر في سمنها وشبعها ولحمها. والصحيح أن الهتمة إذا كانت تأكل أنها تجزي إلا أن تكون مريضة أو هزيلة. قال ولا عصمة، وهي من كسر غلاف قرنها، ما انكسر القرن كله، الغلاف الخارجي من القرن. ولا خصي مجبوب، الخصي مر أنه يستحب الأضحية به بل يجزئ، لكن خصي مجبوب قطع ذكره مع خصيته، هذا عيب، فهذا في المذهب لا يجزئ. قال ولا عظبا، وهي التي ما ذهب أكثر أذنها، أكثر من نصف، أو أكثر قرنها، ما ذهب أكثر قرنها تسمى عظبا، فهذه لا تجزئ. والصحيح أن هذه تجزئ مع الكراهة ما لم تصل إلى حد المريضة لبين مرضها أو الهزيلة التي لا مخ فيها. هذا مجمل ما يتعلق بالأضاحي. وثمة فروق بين الأضحية والفدية، كما أن هناك فروق بين الفدية وبين الهدي. الأضحية تذبح في كل مكان، والفدية في المكان الذي وقع فيه المحظور. الأضحية سنة مؤكدة إلا في المنذورة وفي الوصية، أما الفدية واجبة على من أتى محظورا أو فعل أو ترك واجبا. الفدية لا يأكل منها، إنما هي لفقراء الحرم، والهدي يؤكل منه. الفدية والأضحية يفرق بينها فرق رابع في النية. ما الفرق بين الهدي والفدية؟ الهدي دم شكران، والفدية دم جبران. الهدي يأكل منه، والفدية لا يأكل منها. الهدي وقت ذبحه محدود كما في وقت الأضحية، من انقضاء صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. أما الفدية فحيث وجد سببها ليس لها وقت محدود. تجتمع الهدي والفدية في أنها في بهيمة الأنعام، إبل أو بقر أو غنم. ثانيا أن ذبحها أين؟ لا يلزم ذبحها في الحرم. الفدية حيث وجد سببها، ما لها علاقة في الحرم، ليس لها علاقة في الحرم. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم.